إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إني أعوذ بك، اللهم إنا نعوذ بك من النفاق الاعتقادي منه والعملي، ونعوذ بك اللهم من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي. وبعد، فهذا أوان شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ومخالفة غير المسلمين من اليهود والنصارى والمجوس، كما قال الإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية، قال: هذا الأمر يعد أصلا من أصول الدين وقاعدة من قواعده العظام، مخالفة المشركين من أهل الجاهلية ومن اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعده العظام. وكما عودتكم ألخص مضمون المجلس الماضي في خمسة من الأسئلة، أرصد لكل جواب صحيح كتابا لمحقق اقتضاء الصراط المستقيم، وهو الدكتور ناصر ابن عبد الكريم العقل. وهذا الكتاب موضوعه حساس جدا، وهو الخوارج، أول الفرق في تاريخ الإسلام، مناهجهم وأصولهم وسماتهم قديما وحديثا، وموقف السلف منهم. وبسم الله نبدأ. السؤال 90 بعد 200، السؤال 90 بعد 200: ما سبب تسمية الله تبارك وتعالى لأقوام هكذا أو بعد؟ تجاوزنا السؤال 95 بعد 200، السؤال 95 بعد 200: ما الذي يقع عليه لفظ الجاهلية غالبا؟ ما الذي يقع عليه لفظ الجاهلية غالبا؟ ها، جواب أنت تجيب، ثم بعد ذلك أرجع فأجيب بالجواب المثالي الكامل. نعم، بسم الله. حال العرب التي كانوا عليها قبل الإسلام. أحسنت. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يقال غالبا، يعني لفظ الجاهلية، لفظ الجاهلية، لا يقال غالبا إلا على حال العرب التي كانوا عليها، حال العرب التي كانوا عليها أي قبل الإسلام. فهمنا يا أخوان هذا؟ ترى المراجعة لعلها تكون معادلة أو موازية، ولعلها تكون متفوقة عن الشرح الأصلي أو الأساسي، لأن دوران المعلومة وغرسها في الأذهان عن طريق الحوار، عن طريق السؤال والجواب، وهو هدي نبوي على عهد رسول، كان على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الأهمية بمكان. السؤال 96 بعد 200: ماذا يستفاد من حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما مر بالحجر ديار ثمود قوم صالح، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، فلا تدخلوا عليهم. إيش العلة؟ أن يصيبكم مثل ما أصابهم، أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ماذا نستفيد من هذا؟ أذكر لي فائدتين أو ثلاثة. نعم، بسم الله عبد القدير. ها، هذا يفهم من الجملة. لماذا يورد ابن تيمية مثل هذا الحديث في صدد التشبه والنهي عن التشبه؟ عدم التشبه بهم، هذا في الجملة. طيب، على وجه التفصيل ثانيا: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين. الفائدة الثانية: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين. النهي أوضح من الشمس في رابعة النهار. لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، النهي عن الدخول في أماكن أنزل الله عز وجل فيها العذاب على قوم. ثالثا: إن أراد أن يمر أو يدخل، يدخل وهو باكٍ. إيش العلة؟ أن يصيبكم مثل ما أصابهم. شوف، لاحظ هذا، لعلني ذكرته عابرا في المجلس الماضي. أن يصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب الذي أصابهم، أن يصيبكم مثل ما أصابهم من قسوة القلب، من الغفلة، إلى درجة أن أنذروا وحذروا وبشروا، ومع كل ذلك كانوا مقيمين على معصية الله، بدءا من الكفر بالله والإشراك بالله عز وجل. فما نفعتهم نصيحة الناصحين ولا وعظ الأنبياء والمرسلين، فكانت العقوبة استأصر الله عز وجل شأفتهم. الجواب المثالي من واقع ما ذكره ابن تيمية: ما الذي يستفاد من حديث جابر في الصحيحين: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، أن يصيبكم مثل ما أصابهم؟ الفائدة الأولى: نهي الرسول، هذا نص ابن تيمية رحمه الله، نهي الرسول، نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء، إلا مع البكاء. ثانيا، ما علة النهي؟ خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم، إما من العذاب وإما من تبلد الإحساس وقسوة القلب وغفلته. ولذلك تجد بعض الناس باسم السياحة يدخل في أماكن أنزل الله عز وجل على ساكنيها قديما العذاب، يدخلونها متنزهين، سائحين، مصيفين، مصورين ومتصورين، ضاحكين، لاعبين، ويخيمون ويمكثون في ذلك المكان أياما لا عد ولا حد. وهذا بلا ريب أنه سيمر بنا من أقوال العلماء الراسخين والأئمة الربانيين في عقيدة الإيمان والتوحيد والإسلام، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ما فيه زجر عن مثل هذا الصنيع، ولو باسم السياحة، ولو باسم الجذب السياحي. انتبه لهذا. من الذي أجاب؟ عبد القدير محمد عبد القدير، بسم الله. السؤال 97 بعد 200، ما حكم الشرب من آبار أرض أنزل الله العذاب على أهلها؟ ما اكتمل السؤال. السؤال 97 بعد 200، ما حكم الشرب من آبار، جمع بئر، أرض أنزل الله العذاب على أهلها؟ وما حكم ما عجن من العجين بمياهها مع ذكر الأدلة؟ جواب عام مع ذكر الدليل. ما حكم الشرب والسقيا؟ ما حكم من عجن عجينا؟ بسم الله. لا يجوز، لا يحل الشرب من بئارها، هذا نص الرواية، لا يحل الشرب من بئارها، وهو لغة في أبيارها أو آبارها، ولا السقيا من مياهها. وما عجن، نعم، ما عجن يطرح أو يدفع للنواضح، للدواب. طيب تحفظ دليلا؟ نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم اتجه إلى غزوة تبوك، مر بديار ثمود. أيوة، أيه، عجنوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في رواية البخاري قال اطرحوا بطرحها، وفي رواية الصحيحين، في رواية الصحيحين أن يعلفوها للنواضح. وهذا فيه جواز دفع شيء من الطعام الذي لا يحل للآدمي للبهائم. وذكرت لكم فقها عن الشيخ ابن عثيمين تعليق في هذا المقام، قال هذا إذا لم يكثر كأن يكون نجسا، لحم خنزير أو خمور لم يكن هو الأغلب في إطعامها هذه الدواب. فإن قال، يقول، فإن قال قائل طيب ولو وقع إعلافها بمثل هذه المحرمات والنجاسات، قال تحبس ثلاثا ولا تطعم إلا من الحلال، ثم بعد ذلك يذبحها الإنسان ويأكلها. الجواب المثالي، يكره الشرب والسقيا من آبار أرض أنزل الله العذاب على أهلها. لاحظ هذا الآن، هذا لا منتهى له، لا سيما في المعالم البوذية، معالم بوذية، كنائس، أماكن يجذبون بها السياح، ورأيناهم في شتى أنحاء المعمورة، يدخل المسلمون بأقدامهم طواعية ويلتقطون مع أصنام وتماثيل بوذا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويختلطون مع البوذيين في وسط الشموع والأدخنة والأبخرة والأبقار والأحجار وتماثيل بوذا، سبحان الله العلي العظيم. وما عجن بمياهها يطرح، ما عجن بمياهها يطرح أو يعلف به الدواب. فإن قلت الترتيب أقول لعله يقدم الطرح لعموم أحاديث منها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لأن الإنسان قد يطعمها ثم يحتاج إلى أن يذبح مركوبه لجوع أو مجاعة، وحالة كونه قد طعم في وقت يسير قد لا يتخفف ما اختلط بلحمه وعظمه ودمه من ذلك النجس أو من ذلك المحرم الذي طعمه، يقدم الطرح أو يعلف به الدواب. والدليل عندنا ذكر روايتين، إحداهما عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، إحداهما من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل الحجر كذب أصحاب الحجر المرسلين في غزوة تبوك، أمرهم ألا يشربوا من بئارها، ألا يشربوا من بئارها ولا يستقوا منها، ألا يشربوا ولا يستقوا منها، فقالوا قد عجنا منها واستقينا. ما سكتوا لأنهم يعلمون أن الوحي ينزل ويبين، ثم هم قبل ذلك وبعد ذلك تربوا على الإيمان والخشية والإحسان والتقوى ومراقبة الله تبارك وتعالى. قد عجلنا منها واستقينا يا رسول الله، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ويريقوا ذلك الماء، وكان الوقت وقت عسرة وقلة ذات يد ومجاعة وقلة ماء، ومع هذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يريقوا ذلك الماء. رواه البخاري في رواية نافع عن ابن عمر في الصحيحين أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلفوا الإبل العجين، أن يعلفوا الإبل العجين. طيب، السؤال 98 بعد 200، ما حكم حديث علي رضي الله عنه في نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في أرض بابل؟ أين بابل؟ هذا بس من النوافل، أين بابل من النوافل؟ ها، أين بابل؟ بالعراق، يقولون هي عاصمة العراق قديما، أو هي أرض بالعراق، منطقة بالعراق. طيب، ما حكم حديث علي رضي الله عنه في نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في أرض بابل؟ مشكلة، يزعل يغضب الأسوياء الأنقياء الأتقياء من أهل العراق، وما علينا من غيرهم في أرض بابل. وتعليل ذلك بأنها أرض ملعونة. ومن الأئمة، أولا، ما حكم حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أرض بابل، وعلل ذلك فيما روي عن رسول الله بأنها أرض ملعونة؟ من الأئمة عمل به، وماذا استنبط الإمام ابن تيمية من هذا الحديث؟ بسم الله، أجب عن أي شيء ينقدح في ذهنك ويلتمع بين عينيك من جواب. ما حكم حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بأرض بابل وقال إنها أرض ملعونة؟ إيش الحكم؟ ومن الأئمة عمل به؟ وهل هذا الإمام الذي عمل به عمل به على أنه حديث مرفوع، ولا عمل به على أنه أثر موقوف على علي؟ ماذا استنبط الإمام ابن تيمية من هذا؟ بسم الله ارفع صوتك. الحديث يصح أو لا يصح مرفوعا؟ الحديث لا يصح مرفوعا، لا يصح، كما حكم بذلك الخطابي وأشار إليه البيهقي وجزم به الألباني، أن حديث النهي عن الصلاة بأرض بابل لا يصح مرفوعا. طيب، من من الأئمة تعليل ذلك؟ نعم، من من الأئمة عمل به؟ من من الأئمة عمل بهذا؟ عمل به كما أشار ابن تيمية على أنه أثر عن علي، وليس على أنه يثبت حديثا عن رسول الله، الإمام أحمد. طيب، ما تعليل ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ لأن العلة المذكورة في الحديث كما روي نهي عن الصلاة بأرض بابل وقيل إنها أرض ملعونة، استنبط ابن تيمية من هذا أنه لا يحل الصلاة بأرض ملعونة. طيب، الجواب المثالي، الحديث ضعفه الخطابي وأشار إلى ضعفه البيهقي وجزم بضعفه الألباني، وقال لا أعلم شيئا يصح في كراهية الصلاة ببابل، ومن عمل به الإمام أحمد رحمه الله تعالى كره، هكذا نقل عنه ابن تيمية، قال كره الإمام أحمد الصلاة بأرض بابل، كره الصلاة بأرض بابل أخذا بأثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكراهيته للصلاة بأرض بابل. واستنبط ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا نصه، استنبط مما روي أو مما ورد حديثا أو أثرا عن علي بن أبي طالب قال ألا يصلى في أرض ملعونة، ألا يصلى أو أن ألا يصلي في أرض ملعونة، ألا يصلي في أرض ملعونة. السؤال الأخير في مراجعة المجلس الماضي، وهو 99 بعد المئتين. طبعا هذا سنن شيوخنا وليس هو من تضييع الأوقات، يعني الشيوخ الكبار تجدوا قضية السؤالات وطلب الأجوبة من طلابهم هو ديدنهم عادتهم، لا بل سننهم وسبيلهم في تثبيت المعلومة، لكني أضفت على هذه السؤالات أمرين: الأمر الأول تنظيمها عن طريق السؤال والجواب، والأمر الثاني رصد كتب علمية لها. وهذا كما ذكرت لك، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل وراءه مقصدا حسنا وغاية وهدفا نبيلا، وهو تحريك المكتبات الإسلامية، تحريك المكتبات حولنا، لأن أصحاب المكتبات يعانون من الكساد، يعانون من الركود، وكم من مكتبة أغلقت وقفلت وبيعت كتبها بأبخس الأسعار. بل قبل أسبوعين أو 3 أسابيع أحد الإخوة أرسل رسالة قال يا شيخ في مكتبة متكاملة من وإلى، إن كنت تريد أن تشتري هذه المكتبة فأنا على أتم الاستعداد للوساطة والشفاعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن بهذا السنن يمر الإنسان كل أسبوع على المكتبات، لا أقل المكتبات التي بالمدينة، فينظر في الكتب التراثية القديمة والمعاصرة، والشرط الأساسي فيه الشراء والتوزيع هو سلامة الكتاب من الانحرافات العقدية والمنهجية والفكرية. وعلى الله قصد السبيل. السؤال الأخير 99 بعد 200، أيد ابن تيمية النهي عن الصلاة بأرض بابل بدليلين آخرين غير هذا الحديث، مرفوعا وهو ضعيف أو موقوفا قد يصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أيد هذا بدليلين، ما هما هذان الدليلان؟ ذكر هذان الدليلان بين أيديكم وعلى مسامعكم. ها نعم، الحديث الذي فيه النهي والحديث الذي فيه إطعامه وإعلافه للبهائم وإعلافه للبهائم. النص الدليل الأول الحديث المشهور في الحجر، فإنه إذا كان، لاحظ هذا، الحديث المشهور في الحجر في النهي عن السقيا من بئارها أو آبارها، لأنه إذا كان قد نهي عن الدخول إلى أرض العذاب، هذا كلام ابن تيمية، إذا نهي عن الدخول إلى أرض العذاب دخل في ذلك الصلاة وغيرها. هذا كلام ابن تيمية، سأطلب شرحه منكم لأنه تقدم الشرح والتعليق والتنكيت. يقول ابن تيمية: فإنه إذا كان قد نهي عن الدخول إلى أرض العذاب التي أنزل الله عز وجل فيها العذاب على أهلها وأصحابها، دخل في ذلك أي في النهي الصلاة وغير الصلاة. لي أن أسأل، هل يسلم الواحد ما يوقف نفسه أمام هذا الجبل وأمام هذه القمة الشامخة؟ لأنه كما قال القائل: ألم ترى أن السيف يزرى بقدره؟ إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، ولكن نحن نقابل رأيا برأي أئمة كبار كالخطاب والبيهقي ممن لا يرى ثبوت هذا الحديث. يقول: إذا نهي عن الدخول إلى أرض العذاب دخل النهي عن الصلاة في النهي عن الدخول إلى الأرض، إيش التعليق على هذا؟ تطوع، ما في شيء، تطوع لجبر الفرائض والواجبات. ها تطوع يا أمة الفرائض والواجبات والمندوبات والمؤكدات والرواتب والمباحات. ها أنا قلت يسلم أو لا يسلم؟ يقول: إذا كان قد نهي عن الدخول في أرض فالنهي عن الصلاة بها من باب أولى. هذا هو الذي يقال، وليس من باب أولى، من باب أولى. ها تسلم يا شيخ أحمد؟ لا يسلم. لا يسلم، ليش؟ الذين لم يسلموا من العلماء، نحن نقل من العلماء الكبار الذين لم يسلموا، إيش قالوا؟ قالوا أن التصحيح لأن الحديث لا يصح. قالوا لأن الحديث فيما يتعلق بأرض بابل لا يصح، ولا يلزم من النهي عن الدخول النهي عن الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عادل: ها جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وقال صلى الله عليه وسلم: فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. ما هو تقول أنا متجه الآن قبل وقت العشاء بعشر دقائق إلى الجهة الغربية أصلي في مسجد الفتح، أبرك وأعظم أجرا رويدك. فإن هذه النية وهذا القصد يحتاجان إلى دليل، يحتاج إلى دليل. لكن بسم الله أنا ماشي لدي مشوار، أقيمت الصلاة عند أحد المساجد السبعة أو عند مسجد الفتح، بسم الله قد قامت الصلاة، حيثما أدركتك الصلاة، حيثما أدركتك الصلاة فصلي. أما تشد رحلك إلى مسجد الفضيخ وإلى مسجد معين عند بئر عثمان، فهذا بلا ريب أنه يدخل ضمن النهي عن شد الرحال، النهي عن شد الرحال. طيب، والدليل الثاني نهي الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي بمسجد الضرار. قال سبحانه، قال جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: لا تقم فيه أبدا. عجيب، لاحظ، هذا المسجد مسجد الضرار، يقول ابن تيمية: لا يصلى فيه لأنه من أمكنة العذاب. وتقدم مما تقدم من التعليق على هذا، وهذا فيه فوائد جمة ووقفات عقدية مهمة. مسجد الضرار الذين بنوه وعلى رأسهم أبو عامر الراهب الفاسق، إيش يريدون؟ الحجة الظاهرة إيش؟ يا رسول الله بنينا مسجدا للمسافر ولابن السبيل بالقرب من مسجد قباء. يا رسول الله، هذا المسجد بنيناه للمسافر ولابن السبيل، نريدك أن تفتتح المسجد. هذا إيش في الظاهر؟ في الباطن يريدون الإضرار بالمسلمين، تخطيط رهيب ومكر كبار، عقدوا النية على هذه الأمور الخبيثة ليكيدوا الإسلام ونبي الإسلام والمسلمين بالمدينة. ما أرادوا به صلاة، ما أرادوا به صلاة. الغايات لا تبرر الوسائل، والدعوة الظاهرة: والله إني لك من المخلصين، والله إني لك من الصادقين. العبرة بإيش؟ إنما الأعمال بالنيات. أنزل الله عز وجل قول: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. طيب، بسم الله، تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الضرار: لا تقم فيه أبدا، فإنه كان من أمكنة العذاب. قال سبحانه: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وقد روي أنه لما هدم خرج منه دخان. لما هدم، روي هكذا بصيغة التمريض، وقد رواه الطبري عن جابر موقوفا، ولا أعلم شيئا يصح مرفوعا بمثل هذا، أنه لما هدم مسجد الضرار خرج منه دخان. لكن لاحظ، ها هنا حول مسجد الضرار تعليقة نفيسة غاية في الأهمية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على اقتضاء الصراط المستقيم، افتح لي سمعك وانتبه لهذا الكلام فهو مهم. يقول رحمه الله، قال: وهذا المسجد مسجد الضرار اتخذه المنافقون، مو المؤمنون المخلصون، اتخذه المنافقون. وفي هذا إشارة إلى أن كل منافق يود أن يتفرق المؤمنون، ولذلك يجب أن نحترز من القوم الذين يشون بين المؤمنين من الوشاية. كلام يعطي هذا كلام ويعطي هذا كلام ويوغر صدر هذا على هذا ويحرش هذا على هذا، محرشون موغرون لصدور قوم مؤمنين الذين يشون بين المؤمنين ولا سيما بين الشباب وطلبة العلم، ليفرقوا جمعهم ويشتتوا شملهم. وأن تعلم هذا وأن نعلم أن هذا من خصال المنافقين وأن كل إنسان يحب أن تتفرق الأمة فيه خصلة من النفاق. كل من يحب أن تتفرق الأمة فيه خصلة من النفاق، بخلاف من يحب أن تجتمع الأمة وأن يلم الشعث، فإن هذا من المؤمنين. صفحة 138 من تعليقه وتنكيته على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وما أعظم هذا الاستنباط، وما أنفس وأغلى وأعلى هذا الكلام. يقول: مسجد الضرار أرادوا به شق عصا المسلمين، أرادوا به تفتيت وحدة المسلمين، أرادوا به تقسيم المسلمين. كل من ظهرت فيه هذه الخصلة فهو إما منافق وإما فيه شبه بالمنافقين. ذكرت لكم استنباط الفقهاء من مثل إقامة مسجد الضرار بالقرب مسجد قباء، في أن العلماء وكثير من الفقهاء لا يستحسنون أن تبنى المساجد بجوار بعضها، لماذا؟ ما العلة؟ قال: حتى لا تتشتت جماعة المسلمين، حتى لا يتفرق المسلمون. والآن صارت موضة في هذا الزمان، كل من بغض قوما في مسجد قال: والله لا أستنفرن أثرياء هذا الحي ليبنوا مسجدا آخر، وإن كان ما بين المسجدين إلا شارع أو أبنية عديدة. ومع ما في هذا التقارب من التشويش في القراءة وعند التكبير والتسبيح والركوع والسجود، فيه من تفريق المسلمين ما الله عز وجل به عليم، فاعتبروا يا أولي الألباب والأسماع والأبصار. نعم. قال رحمه الله: وهذا كما أنه ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة كالمساجد الثلاثة ومسجد قباء، فكذلك نهى عن الصلاة في أماكن العذاب. طيب، رب قائل يقول: ما وجه المقابلة؟ يقول ابن تيمية رحمه الله: وهذا كما أنه ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة، ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة كالمساجد الثلاثة ومسجد قباء. يقول: ندب الشارع الحكيم إلى الصلاة في أمكنة الرحمة، أمكنة الرحمة كالمساجد. كاف للتشبيه، والتشبيه قد يفيد تمثيلا. يقول: كالمساجد الثلاثة ومسجد قباء. طيب، إيش غير المساجد الثلاثة ومسجد قباء من أماكن الرحمة؟ بسم الله. يقول: في أمكنة الرحمة كالمساجد الثلاثة ومسجد قباء. يعني ممكن نلتقط لشيخ الإسلام ابن تيمية مجلدة في فقه ابن تيمية رحمه الله تعالى، في استنباطه الدقيق الرائع من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة وعن التابعين. استنباطات دقيقة وتأصيلات عظيمة. هو بنفسه يقول: ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة كالمساجد الثلاثة ومسجد قباء. فيا ترى ماذا غيرها من أمكنة الرحمة؟ يا جماعة، بسم الله، حرك. نعم، ها، بقية المساجد من غير شد رحال، مصليات العيدين، مصليات العيدين، أو ما دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي نافلة في بيوت بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، بيوت يذكر فيها اسم الله تبارك وتعالى، بيوت يتلى فيها القرآن، بيوت غشيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة فيها رجاء أن ينزل الله عز وجل البركة في الموضع الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أماكن رحمة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة. قال: وهذا كما أنه ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة كالمساجد الثلاثة ومسجد قباء، ومسجد قباء، فكذلك نهي عن الصلاة في أماكن العذاب، نهي عن الصلاة في أماكن العذاب على الاستنباط الذي ذكره ابن تيمية. قال: ما دام نهي عن الدخول في أرض نزل فيها العذاب فإنه ينهى عن الصلاة في أماكن نزل بها العذاب، فكذلك نهي عن الصلاة في أماكن العذاب ندب إلى الصلاة في أماكن الرحمة كالمساجد الثلاثة ومسجد قباء، كالمساجد الثلاثة ومسجد قباء. نعم. قال رحمه الله: فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت مكانا للإيمان أو الطاعة فهذا حسن، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم. طيب، لاحظ لي الآن، سأعطي مجموعة الشيخ بن باز 4 أو 5 مجلدات لمن ينقدح في ذهنه جواب عن هذا السؤال الذي سأقدمه لأستثير هممكم وأفكاركم فيما نستقبل. قال: فأما أماكن الكفر والمعاصي، يقول الآن الأماكن التي نزل فيها العذاب هذا لا تدخل ولا تصلي. طيب، الأماكن التي لم ينزل فيها عذاب، ها، لم ينزل فيها عذاب ولم يحل فيها غضب وسخط واستئصال لأقوام عاشوا في ذلك المكان، إيش الحكم فيها؟ الآن سيرجح فيما نستقبل من كلام لابن تيمية، سيرجح جواز الصلاة بها واتخاذ مسجد مكان شعائر، شوف الآن السؤال، مكان شعائر كعبادة غير الله كانت تقام بها. ما الذي ينقدح في ذهنك؟ ما الذي ما الذي يلتمع في خاطرك بعدما نكمل كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ قال: فأما أماكن الكفر والمعاصي، فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت مكانا للإيمان أو الطاعة فهذا حسن، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم. مكان طواغيتهم، طواغيتهم، طواغيت جمع طاغوت، والطاغوت من عبد من دون الله وهو راض، كل من عبد من دون الله وهو راض. نعم. وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم. وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة، بيعة وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة. لاحظ يا أخوان، أنا دائما أدقق مع هذا، ليس من تمام وكمال ينبه الإنسان، ولكن هذا أحسه الإنسان في نفسه وأحسه من إخوانه. العلم سماع، العلم قراءة، العلم ضبط للمسموع وضبط لفظي للمسموع والمقروء، وضبط كتابي لهذا المثبت بين يديك، لهذا المثبت بين يديك. وهذا الكتاب يرجو أحدنا، أيرجو أحدكم أن يلخص ما فيه ويعطيه هدية لأبناء العالم الإسلامي أينما حلت ركائبه وأينما نزلت قدماه في ذلك الأرض وفي تلك الأرض وفي تلك الديار، لأن هذا هو موضوع الساعة. ومن البواعث لقراءة هذا الكتاب هو تثبيت الإنسان على المنهج الوسط والمعتدل ما بين غال متطرف متنطع هلك المتنطعون، وبين جاف يقول يكفيني أن أصلي يوم الجمعة، الجمعة إلى الجمعة كفارة، بعد ذلك ما في بينهما لا صلاة ولا صلاح. فلا تنطع وتشديد ولا جفاء وتميع، ولكن القوامة. اختاركم الله، اصطفاكم لأنكم لستم غلاة ولستم جفاة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. شهيد شهيد، قائد قائد، كيف يكون في ذنب الأمة؟ أنا ما أدري، يعني سوقوا هذا الكلام لأولئك الشباب الذين تميعوا، إلا من رحم ربي، تميعوا في تقليد الغرب، في قصات شعورهم، في دخولهم وقيامهم وأكلهم وشربهم، وفي بناطيلهم سراويلهم وقمصهم، وفي عاداتهم وضحكهم وبكائهم. يعني نسوا المهمة. يا أخي يا أخي الشاب، أوقف هذا الشاب المنكش الرأس، ها، واللي يلبس طيحوه من البناطيل والسراويل، قل له تعال يا أخي، تعال يا أخي، تعال يا بني، أنت تعرف أن قائد ولا ما تعرف أن قائد؟ أنت قائد، أنت رائد، ها، أنت لك القيادة لهذه الأمة. تقوم تقلد اليهود وتقلد النصارى؟ يا أخي هم بينتحرون، هم يكرهون حياتهم ويكرهون أعمارهم، تقوم أنت ترجع الآن من البداية تقلدهم، تقلدهم وتحاكيهم. ومن تشبه بقوم فهو منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم. نعم. وكان مسجده صلى الله عليه وسلم مقبرة، فجعله مسجدا بعد نبش القبور. لاحظ العبارة، مسجده مقبرة، مسجده مقبرة، مسجده مقبرة. بعض الناس القبوريين الذين ضعفت عقائدهم قالوا كان مسجد الرسول مقبرة. الحمد لله، نحن أسسنا مسجدا ضخما بنيناه بالفسيفساء على قبور الأولياء. يا أخي لا تفرح، اصبر اصبر، لا تفرح، ولو قمت الآن لعلني أشدك من ثيابك أن تجلس. نبشت القبور وأخرج الرميم وبني مسجد، مسجد كما وصفه الله، مسجد أسس على التقوى من أول يوم. هو قباء، هو مسجد رسول الله، المسجدان كلاهما أسسا على التقوى. نعم. فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العذاب، فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها؟ نعم، ما أعظم هذا الكلام. بسم الله. يقول فأما أماكن الكفر والمعاصي، فأما أماكن الكفر والمعاصي، الأماكن التي نزل فيها عذاب الله لا دخول، لا دخول ولا صلاة ولا سقيا من الآبار ولا شرب من المياه والعيون والأنهار التي بها. طيب، فأما أماكن الكفر والمعاصي التي ما نزل فيها عذاب، حالة كونها أماكن كفر ومعاصي، ممكن تعطيني؟ هذا ما هو السؤال الذهبي الذي أردت لأعطي به مجموعة الشيخ بن باز، فتاوى الشيخ بن باز، ما هو هذا، لكن هذا سؤال عابر كعابر السبيل. قال فأما أماكن الكفر والمعاصي، أماكن الكفر والمعاصي، أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب، تمثل لي بمثال أو مثالين أو ثلاثة من أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب، التي لم يكن فيها عذاب. منها، ها، أدخلنا الأخ طوالي في الثقيل، على قول العامة تقيل، ملاهي، ملاهي بلاش ملاهي ليلية، لأن الناس يدركون إيش الفرق بين الملاهي النهارية والملاهي الليلية. طيب الملاهي من اللهو، الملاهي التي يلعب فيها الناس، يلعبون فيها المحرمات، يشربون فيها الخمور، يلعبون فيها القمار مثلا، منها كنائس، كنيسة، كنيسة، منها مكان كان للبوذيين مثلا، ثم جاء اشترى المسلمون هذا المكان وأخلوه عن بكرة أبيه من البوذيات ومن الشمع، عندهم الشمع والبخور مثل الماء والهواء. ولذلك كره من كره من أن أدركت بعض الصالحين لو جئت بالبخور وما بعد العود من قعود، قال يا شيخ استغفر الله استغفر الله. بعض الإخوة سبحان الله وراء البخور، شوف أغلب الناس الآن 99% عندهم البخور، لا سيما بأطيب العود، يعني ما بعده إلا النوم أو إلا الهروب، ما بعده من قعود. لكن بعض الناس يفهم غلط، يقول الأصل نحن ما نستعمل يا شيخ مثل هذا. وفعلا بعضهم سبحان الله كان يقف موقف، كنت أقول يا أخواننا عندما نزلنا عند في بعض البلدان، كنت أسأل أقول أين يباع العود، يقول أي عود، قلت عود عود البخور اللي يشعل بالنار، فكان يبتسم ابتسامة صفراء ويقول يا شيخ ما يستعمل العود عندنا إلا الكهنة والسحرة والمشعوذون والدجاجلة. فكنت أجيب مع كل هذا فنحن نستخدمه لإكرام الضيف، بس دلني على المكان الذي يباع فيه العود، دلني على المكان الذي يباع فيه العود. ومن اللطائف هذا أن بعضهم كنت أقول له أنا ما أريد التجار هؤلاء في العود، لكن أريد التجار الكبار، قال ما في إلا أن أذهب بك إلى غابة كذا في بلد كذا، لكن عليك أن تتشهد، لأنه ما يدخل يطلب العود في تلك الغابة إلا وحوله الرشاشات وراجمات بالصواريخ، يقتلون بعضهم، لأن العود هناك معناه ذهب، العود في تلك الديار معناه ذهب، والذهب معناه تفنى الأنفس ولا تأخذ قطعة عود من ذلك المكان الذي يعدونه عود في الحدود، والله المستعان. قال لكن نحن نستعمله ما هو للشعوذة، نستعمله للضيافة والإكرام الضيف، فلا عتب إن شاء الله ولا تثريب ولا غبار على استعماله. قال فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت مكانا للإيمان، شوف لاحظ برضو نرجع دقة كلام ابن تيمية، إذا جعلت مكانا للإيمان أو الطاعة فهذا حسن. جعلت هذه الأماكن التي لم ينزل فيها العذاب من أماكن الرحمة مكانا للإيمان أو الطاعة، مكانا للإيمان، أو ابن تيمية خبير باللغة العربية، مكانا للإيمان أو الطاعة. طيب إيش يدخل في الإيمان؟ أوليست الطاعة من الإيمان؟ أوليس الإيمان اعتقاد بالجنان بالقلب، قول باللسان، عمل عمل بالأركان؟ أماكن أربطة وقفيات، دور ملاجئ أيتام، دور إغاثة، أماكن خيرية، كل هذا يعد من الإيمان، لأنه من العمل، من العمل الصالح، بل هذه تعد من الأعمال المتعدية نفعها إلى الغير، المتعدية نفعها إلى الغير. يقول إذا جعلت مكانا للإيمان، الآن اقتربنا من السؤال الذهبي، إذا جعلت مكانا للإيمان أو الطاعة فهذا حسن، فهذا حسن. ما استثنى إلا إيش؟ مكان نزل به العذاب، مكان نزل به العذاب. طيب الآن أقف فأقول ما استثنى ابن تيمية من مكان أن يحول إلى مكان للإيمان أو الطاعة إلا أن يكون مكانا نزل به العذاب فقط، مكان نزل به العذاب. فقط مكان نزل به العذاب لا يحل دخوله، ولا إقامة الشعائر التعبدية به ومنها الصلاة فقط فحسب. نعم، ها أنا قلت ذكرنا كنائس، أماكن بوذية، لكن أزيلت الصلبان، أزيلت البوذيات، أزيلت الوثنيات والأوثان، هذا يدخل ضمن، لأن ابن تيمية يقول أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت مكانا للإيمان والطاعة فهذا حسن. أقول ما تحفظ شيء في السنة في استثناء غير مكان نزل به العذاب؟ ها قبور، كان مسجد الرسول به قبور للمشركين نبشت، ها لا، هذا على كل حال يدخل. نهى عن الصلاة في المقابر، أيوة نهى عن الصلاة في المقابر، لكن هنا الكلام عام، تنبش القبور يحل الصلاة في المكان، يحل بناء مسجد في المكان. نعم عادل، ها نحور الإبل نهى عن الصلاة. طيب لو واحد دخل مربض إبل وقرأ قرآن ما وجدوا مكان إلا مربض إبل، ها ها ما في، خلاص وفرتم علي، ها ها يا شيخ. هذا مختلف فيه بين الفقهاء، مختلف فيه بين الفقهاء، ولم يستثنها ابن تيمية. حديث هل كان فيها عيد من أعيادهم، هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ شوف كمل كمل كمل الجميل يا شيخ أحمد. فقال فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لأي عبادة؟ لأي عبادة؟ عبادة النحر والذبح. النحر والذبح، حديث ثابت بن الضحاك الذي رواه أبو داود وهو حديث صحيح، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل كان فيها وثن من أوثان أهل من وثنا من أوثان المشركين يعبد من دون الله؟ قال لا، قال لا. لاحظ الآن سأسأل سؤال فرعي في فقه هذا الحديث، هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. شوف قال فأوفي بنذرك، فأو إيش هذه؟ فأو التعقيب في العربية، فأو التعقيب. قال فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. إيش دلالة فاء التعقيب هنا في العربية؟ إيش دلالتها عقب ذكر صفتين؟ فاء التعقيب ها هنا مقصودة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، يدل على أن الحكم. لكن رب قائل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما استثنى هذا المكان. أقول لعل من يدافع هذا الاستدلال من هذا الدليل بأن يقول لكن إذا أزيلت الأوثان، إذا أزيلت الأوثان وأزيلت تلك المعالم والشعائر التي كانت لليهود أو للنصارى أو للمجوس من طقوسهم ومن عباداتهم، هل يسوغ الذبح في ذلك المكان أو لا يسوغ؟ فمن دافع مثل هذا الاستدلال على هذا التأويل فلربما يدخل ضمن قول ابن تيمية لم يكن فيها عذاب إذا جعلت مكانا للإيمان أو الطاعة فهذا حسن. الأدلة، الأدلة على مشروعية إذا لم يكن المكان نزل فيه عذاب جاز للإنسان أن يجعله مكانا للإيمان والطاعة. قال كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم، أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم، والحديث رواه أبو داود لكنه حديث ضعيف. الحديث رواه أبو داود ولكنه حديث ضعيف. قال: وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم. هنا دكتور ناصر العقل جزاه الله خيرا في الحاشية العاشرة ذكر حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال: خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه بأن بأرضنا بيعة لنا فاستوهبناه من فضل طهوره. استوهبناه يعني طلبنا منه أن يدفع إلينا وأن يهبنا من فضل ووضوئه طهوره صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا بماء فتوضأ وتمضمض فيه ثم صبه في إداوة، إناء في إداوة، وأمرنا فقالوا: اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم. شوف لاحظ هنا شرط أساسي في إباحة إقامة شعائر تعبدية في أماكن كان لا يتعبد لله عز وجل بها إلا بعبادة أصنام أوثان أو صلبان كشأن النصارى. يقول: اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم، أزيلوا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء تبركا، رجاء أن ينال ذلك الموضع من بركة سؤر ماء توضأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما في أي حرج ولا عتب، ما في أي حرج ولا عتب، لكن تأتي لسؤر تتبرك به كما كان الصحابة يتبركون بسؤر رسول الله أو شيخ أو عالم، هذا ممنوع، لأنه من يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يقاس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: واتخذوها مسجدا. الأصل إيش؟ بيعة دار عبادة لغير المسلمين، إلى أن قال: واتخذناها مسجدا فنادينا فيه بالأذان. والحديث حسن إن شاء الله، الحديث حسن إن شاء الله، وفيه مشروعية التبرك بسؤر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه لما دليل لما أصله أو يريد أن يوصله ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المكان إذا لم يكن من الأمكنة التي نزل فيها عذاب الله، وإن كانت فيها كنيسة وإن كانت فيها بيعة وإن كانت فيها دار يعبد فيها غير الله، يزال ذلك الشيء، تزال تلك الدار أو تلك الكنيسة ويبنى عليها وعلى أنقاضها مسجد ويصلي المسلمون وهم مطمئنون. لكن إيش الشرط الأساس؟ مكان لم ينزل فيه عذاب الله على قوم من الأقوام. نعم. قال: وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم، وكان مسجده صلى الله عليه وآله وسلم مقبرة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما حل بالمدينة وأراد أن يبني مسجده، المسجد كان مقبرة للمشركين، فيها رميم للمشركين. وعندما وقع الاختيار من الله تبارك وتعالى لنبيه لهذا الموقع المبارك، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لغلامين يتيمين من الصحابة، ولما علم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يبني على هذه الأرض مسجدا، مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، أراد أن يهب هذه الأرض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرفض أبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأرض لغلامين يتيمين يحتاجان إلى إعانة. أمر بنبش القبر ثم بني مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بني مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. فلو فرض أن المسلمين يريدون أن يبنوا مسجدا ولا يوجد مكان مناسب سوى هذه المقبرة، وهي مقبرة قديمة قد استحالت فيها أجساد الموتى إلى رميم أو كادت أن تفنى، لا حرج أن تشترى هذه المقبرة وأن تنبش هذه القبور إن وجدوا بها عظاما أو مخلفات موتى، لهم أن ينقلوها إلى المقبرة، ينقلوها إلى المقبرة ثم تسوى الأرض ويبنى عليها مسجد كما بني مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سمعنا من انحرفت عقيدته يستدل بمشروعية بناء القبور، بناء المساجد على القبور لوجود قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا يصلح، لأن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما أسس على التقوى ما كان ورب الكعبة فيه قبر أحد من الناس، لا من الأنبياء ولا من الصحابة، وإنما أدخل في سنة 90 أو ما يقرب من سنة 90 على عهد الوليد بن عبد الملك. لكن الذي أخشى ما أخشى أن يستدل بمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه، فيقال كيف تنهون الناس وتزجرونهم عن أن يبنى مسجد على قبور، وأصل مسجد رسول الله بني، شوف الخطأ، بني على قبور. نقول أعد المقالة، صحح عقيدتك بتصحيح لفظك. أمر النبي أن تنبش القبور، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنبش القبور، وابن تيمية يقول هنا ما دام مكان ما نزل عليه عذاب فإن إقامة الشعائر الإيمانية والتعبدية على ما مكان لم يحل به عذاب الله يجوز، وهذا مثل هذا، ولذلك استدل بهذا بقوله وكان مسجده صلى الله عليه وسلم مقبرة فجعله مسجدا بعد نبش القبور. كم بقي من دقيقة جنة؟ طيب لعلنا ندعو، وأنا لا أعودكم على الدعاء على إثر كل مجلس لعدم ورود هذا في حديث، لكن الفينة بعد الفينة والوقت بعد الوقت، لا سيما لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة فادعوا الله، الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة فادعوا الله. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، المستضعفين، المنكوبين، المشردين، الجائعين الذين سفكت دماؤهم. إنك على كل شيء قدير، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.